قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من درجة. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من درجة. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قارون بقصر منفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قارون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد. شديد شديد. الأزرق بالإشباع والنقل وقصر البدل وثلاثة العارض. أواوي إلى ركن شديد. شديد. أواوي إلى ركن شديد. الأزرق على الوجه السابق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد. الأصبهاني بقصر المنفصل والنقل. قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد. الأصبهاني بتوسط المنفصل والنقل. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. النقاش بالسكت على المفصول والإشباع واندرج معه حمزة. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. حمزة بالسكت على المد المنفصل. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. أبو عمرو بالإدغام وقصر المنفصل واندرج معه يعقوب.